سمعت أقول لك القصة. في مرة جحا هم رايحين على السوق، فحموا شغلاتهم حطوهن على هالحمار وطلعوا. فبقوا رايحين كل واحد يركب دور، مركوا من قرية بكي راكب الأب. فشافن الختيارات هالولد ماشي، صار كل حرام هذا الولد أبوه كاسي عليه مخليه يمشي متريح على الحمار. فلما مروا من القرية الثانية قال الأب لابنه، أنت نبدل محلات بلاش الناس تحكي علينا هالكيف. فهو مارك الختيارة شايفينه بيقولوا بحر هذا الولد متريح هذا كسول، خلي أبوه يمشي راكب على الحمار بس بجيل اليوم. فلما وصلوا القرية الثالثة الأب قال لابنه يمشي نركب صناعة مع بعض نسينا من هالشغلة. فرجع مصنع على الحمار قال بحر هذول والله ما في عندهم شفقة، راكبين صناعة على الحمار بدهم يقتلوه. فلما وصلوا القرية الرابعة اثنين طاحوا، قال ها هالكيف ما حداش بقى يحكي علينا اشي. فهم ماشيين شافوهم من الناس هالحمار لحالة متريح، فصار يقولوا هذول تيوس معهم حمار ولا واحد راكب عليه، شو هالشغلة. فلما وصلوا السوق باعوا الحمار